أولئك قد شوكتهم انتهت ودولتهم انتهت، والدولة للإسلام والغلبة للإسلام والغلبة للمسلمين. في هذا الوقت جاء هؤلاء المتكلمون وتأثروا بهم، في وقت كان من أزهر عصور الإسلام. والجناية التي ارتكبها أولئك الخلفاء الذين اشتركوا في تعريب تلك الكتب أيضا جناية خطيرة. تعريب الكتب الفلسفية بدأ في أوائل دولة بني أمية، ولكنها كانت جهودا فردية لا تمثل توجها عاما. ثم بدأ هذا التوجه يزيد إلى أن وصل إلى ترجمة كثير من العلوم، ولكن أولئك المترجمين وأولئك الذين كانوا يترجمون لم يتجرؤوا على ترجمة ما يتعلق بالإلهيات. من الذي اخترق هذا الحاجز؟ المأمون. المأمون لما صار خليفة وجاء بالبدع التي كان أخذها من الجهمية هناك المعتزلة في خراسان، لأنه كان هناك، كان في مرو، أبعده والده عن مركز الخلافة ليكون الأمين هو الخليفة بعده، وصار هكذا. الأمين كان هو الخليفة، والأمين أصغر من المأمون. ثم حصل خلاف بين الأمين والمأمون، انتهى هذا الخلاف بقتل المأمون للأمين، واستولى المأمون على الخلافة، وكان المأمون كما يقولون مثقفا يحب الثقافة. ومن هذا الباب وجد المعتزلة وجدوا ضالتهم عند هذا الخليفة وتحكموا عليه، وصاروا هم ندماءه وهم جلساءه، فأثروا فيه وتأثر بهم وصار معتزليا. وجاء إلى بغداد محملا تلك الأفكار، وكان من البداية يريد أن يفرض على الأمة مذهب الاعتزال، إلا أنه تريث، ولكنه فرضها عليهم في آخر حياته، توفي سنة 218. في تلك السنة كانت بداية فتنة خلق القرآن، وهو الذي توسع في ترجمة كتب الفلسفة. لذلك نقل الصلاح الصفدي يقول: حدثني من أثق به أن الشيخ الإسلام ابن تيمية روح الله روحه كان يقول: ما أظن أن الله يغفل عن المأمون، ولا بد أن يقابله على ما اعتمده من هذه الأمة من إدخال هذه العلوم الفلسفية بين أهلها. التوسع في الترجمة بحيث صار هذا توجها للدولة، هذا حصل عند المأمون، وأنشأ دارا سماها دار الحكمة. دار الحكمة هذه كان من أبرز أعمالها ترجمة تلك الرمم الفكرية، تلك البلايا ترجمت. وكان المترجمون كان يبذل لهم مقابل ما ترجموه وزنه ذهب، هكذا كان. وأكثر المترجمين بل كلهم نصارى. ترجمت هذه الكتب وعربت الكتب الرومية واليونانية في حدود 100. يقول شيخ الإسلام: معها زاد البلاء، لأن هؤلاء المبتدع استقوا بالفلسفة، ظنوا أن الفلسفة ستنفعهم واستقوا بها، وبالتالي مزجوا كلامهم بالفلسفة. وأول من اشتهر بهذا العلاف، وهناك رسالة اسمها العلاف أول متكلم فيلسوف أو قريب من هذا. وتلميذه النظام، ثم انتشرت الفلسفة وكانت دين المعتزلة. مع ما ألقى الشيطان في قلوب الضلال ابتداء من جنس ما ألقاه في قلوب أشباههم، أصلا عندهم هم عندهم انحرافا للحق، وبالتالي أي حجة وأي دليل يظنونها دليلا مرحب به، مرحب به عندهم. والفلسفة هم ظنوها كفيلا لما يظنون وما يثبتونه، وبالتالي تجدون أن علم الكلام والفلسفة في النهاية اتحد، حتى الأقسام العلمية الآن، الأقسام العلمية في كثير من الجامعات الإسلامية قسم العقيدة والفلسفة. سبحان الله، العقيدة كتاب الله عز وجل وسنة رسوله، والفلسفة قال أفلاطون وقال أرسطو وقال، لا يجتمعان، أليس كذلك؟ لا يجتمعان، ولكن هكذا حصل بفضل جهود المتكلمين الذين أرادوا أن يدافعوا عن الإسلام. أي دفاع هذا عن الإسلام؟ كيف تدافع عن الإسلام؟ كيف تدافع عن الإسلام بعد أن تخليت عن أدلته وعن براهينه، وبعد أن استجديت تلك الأم، كيف تدافع عن الإسلام؟ كثير من الأقسام قسم العقيدة والفلسفة. ولما كان في حدود 100 انتشرت هذه المقالة. يذكر شيخ الإسلام هنا أن انتشار هذه المقالة كان على يد من؟ الجهم، وبالتالي نسبت المقالة إليه ولم تنسب إلى جعد، لأن اشتهارها على يد جهم كان أكثر. الشخصية الثانية التي أثرت وكان لها كان له موقف مؤثر في نشر مقالة الجهمية هو من؟ المريسي، هذا الذي يذكره شيخ الإسلام هنا. ولما كان في حدود 100 انتشرت هذه المقالة التي كان السلف يسمونها مقالة الجهمية، ذكرنا السبب، انتشرت بسبب بشر بن غياث المريسي وطبقتهم. بشر بن غياث توفي في السنة التي توفي فيها المأمون، سنة 218، وكان من أعلام فقهاء الأحناف، فله سمعة، له سمعته، وأخذ هذه السمعة من انتسابه لمذهب الإمام أحمد، لمذهب الإمام أبي حنيفة. كثير من هؤلاء المبتدعة يتدرسون بالمذاهب، فلان الشافعي الأشعري، فلان الشافعي الأشعري المالكي، الأشعري ليس لهم صلة به، وإنما استغلوا سمعة المذاهب وسمعة الأئمة، استغلوها لنشر بدعهم. وإلا المريسي ليس له أي صلة بالمذهب الحنفي، مع ذلك هو كان من أبرز أئمتهم. في نفس الوقت كان المريسي جهميا في الصفات، وكان قدريا في معتزليا في القدر، ومرجئا في الإيمان. ولذلك تصنيفه ضمن الجهمية لا يستقيم، تصنيفه ضمن المعتزلة لا يستقيم، لأنه يخالفهم في الإيمان. بالنسبة للمعتزلة هم في الإيمان قريبين من الخوارج، وهذا مرجي على النقيض منه. في القدر هو معتزلي، والمعتزلة يثبتون الأسماء، والمريسي جهمي لا يثبت الأسماء، هكذا كوكتيل. والذي حصل أنه بسببه انتشرت هذه المقالة أكثر. والمريسي ممن ناظره الإمام الشافعي وقال له في المجلس: كفرت بالله العظيم، قال له الإمام الشافعي. وكلام الأئمة مثل مالك وسفيان بن عيينة هم في طبقة، وابن المبارك وأبي يوسف هؤلاء في طبقة، والشافعي بعدهم، وأحمد تلميذ الشافعي، وإسحاق والفضيل بن عياض وبشر الحافي وغيرهم، كلامهم في هؤلاء كثير في ذمهم وتضليلهم. لماذا خصهم شيخ الإسلام بالذكر؟ لأن هؤلاء الأئمة هم عاصروا بداية هذه الفتنة، ونحن يهمنا رأيهم، لأن الأشاعرة المعاصرين الآن لما ترد عليهم في علم الكلام يقولون الأئمة قصدوا علم الكلام الذي كان عليه فلان وعلان في ذلك الزمن. ولذلك سيذكر شيخ الإسلام هنا أن تلك التأويلات هي هذه التأويلات الموجودة عندكم، هذه التأويلات هي تلك مصادرها، مصادركم هي تلك الكتب. هؤلاء الأئمة الذين يتفق على إمامتهم الجميع، سواء هؤلاء المتكلمون أو نحن، رأيهم فيهم هو رد ما كانوا عليه من التأويلات ومن التجهم ومن التعطيل. يقول شيخ الإسلام هنا: وهذه التأويلات الموجودة اليوم بأيدي الناس مثل أكثر التأويلات التي ذكرها أبو بكر بن فورك. أبو بكر بن فورك من أئمة المتكلمين، وهو في طبقة تلاميذ الأشعري، شيوخه تلاميذ الأشعري، توفي سنة 406، وهو معاصر للباقلاني. ذكرها أبو بكر بن فورك في كتابه التأويلات. كتابه التأويلات هذا الطبع باسم مختلف الحديث، مطبوع. وذكرها أيضا أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي في كتابه الذي سماه تأسيس التقديس، وهذا الكتاب رد عليه شيخ الإسلام بكتابه بيان تلبيس الجهمية وهو مطبوع. ويوجد كثير منها في كلام خلق غير هؤلاء مثل أبي علي الجبائي وعبد الجبار ابن أحمد الهمذاني وأبي الحسين البصري وأبي الوفاء ابن عقيل، هذا حنبلي متأثر بهم، وأبي حامد الغزالي هذا أشعري تلميذ الجويني وغيرهم. هي بعينها التأويلات التي ذكرها بشر المريسي التي ذكرها في كتابه. قصد الشيخ الإسلام هنا أن ما يوجد في كتب هؤلاء، في كتب المتأخرين، مأخوذ من أولئك، وكلام الأئمة في أولئك واضح، وهو ينسحب على هؤلاء المتأخرين نفس التأويلات. يقول: وإن كان قد يوجد في كلام بعض هؤلاء رد التأويل وإبطاله أيضا، ولهم كلام حسن في أشياء. هذا الشيخ الإسلام دائما يذكره، لأنه حتى في معرض الرد يذكر ما قد يوجد في كتبهم من بعض الحسنات يذكرها، وهذا من هذا الباب. ولكن عموما هؤلاء مؤولة ابن فورك وكذلك الذين ذكرهم هنا يغلب عليهم التأويل. ما يتعلق بابن عقيل وغيرهم، هؤلاء ليسوا مثلهم في التأويل، ولكنهم أخطر منهم في، حتى ولو كان قليلا التأويل عند هؤلاء أخطر من، لأنه حنبلي وقع في التأويل، هو سبب يعني الناس يتأثرون به أكثر، لأن مدرسته مدرسة سلفية أثرية محضة، فوجود التأويلات عندهم أخطر من وجود التأويلات عند الغزالي، هو معروف بالتأويل. يقول شيخ الإسلام هنا: فإنما بينت أن عين تأويلاتهم هي عين تأويلات المريسي، ويدل على ذلك كتاب الرد الذي صنفه عثمان بن سعيد الدارمي، هو مطبوع، أحد الأئمة المشاهير في زمن البخاري، طبعا هو توفي سنة 280، ولكنه في ذلك العصر لا شك. صنف كتابا سماه رد عثمان بن سعيد على الكاذب العنيد فيما افترى على الله في التوحيد، حكى فيه من التأويلات بأعيانها عن بشر المريسي بكلام يقتضي أن المريسي أقعد بها وأعلم بالمنقول والمعقول من هؤلاء المتأخرين. يقول شيخ الإسلام أن تأويلات المتأخرين هي مأخوذة من أولئك، وكلام أولئك رد عليه الأئمة المتقدمون. ليس هذا فقط، يقول المتقدمون أمثال المريسي أحسن منكم بكثير، وهذا يعرفه من قارن بين كلام المتأخرين وكلام المتقدمين. المريسي مقارنة بهؤلاء المتأخرين إمام، عنده شيء من الاحترام لكلام الله عز وجل ولكلام رسوله، أما المتأخرون فشأنهم غريب. يقول الذين اتصلت إليهم من جهته ثم، يعني أعلم بالمنقول والمعقول من هؤلاء المتأخرين، الذين اتصلت إليهم، اتصلت هذه التأويلات إليهم من جهته، ثم رد عثمان بن سعيد بكلام إذا طالعه العاقل الذكي علم حقيقة ما كان عليه السلف، وتبين له ظهور الحجة لطريقهم وضعف حجة من خالفهم. هذا الكتاب نحن قرأناه تقريبا على مدى سنتين، هذا الذي يشير إليه شيخ الإسلام، وحاولنا أن نكتشف اسم المردود عليه، لأنه دائما يسميه المعارض. على مدى سنتين ما استطعنا أن نستكشف اسم هذا المردود. من هذا المردود الذي هو يسميه المعارض؟ من هو؟ ما عرفنا. قرأت شرح اللمعة للشيخ ابن جبرين، له شرحان للمعة، شرح اسمه الإرشاد مفصل، ذكر فيه أن هذا المردود هو الثلجي ابن الثلجي، أكيد استفاد هذه الفائدة منه. نحن ما استطعنا أن نستكشف من هو هذا المردود، لو سماه الدارمي لكان له شأن، هذا الذي رد عليه الدارمي. الدارمي رحمه الله أراد أن لا يذكر اسمه، لا كرامة له، هذا المبتدئ، ليس المقصود هو اسمه، لو ذكره لكان معروفا. ذاك الذي رد عليه الدارمي لم يذكره، وبالتالي لا أحد يعرفه. هذا منهج الأئمة، نحن واحد مغمور يكتب فلان فلان نحن نجعله، ما ينبغي. وأنا كنت حريص جدا على أن أعرف هذا، ما عرفنا. هذه الفائدة أخذتها من الشيخ ابن جبرين رحمه الله، والكتاب فعلا عظيم، وهذا الذي جعل الكوثري يخصه بردود، وردوده مطبوعة، يسميه من كتب الأصنام الكوثري. يقول شيخ الإسلام ثم إذا رأى الأئمة أئمة الهدى قد أجمعوا على ذم المريسية، ذكرت لكم المريسي كان جهميا في الصفات، معتزليا في القدر، ومرجئا في الإيمان، وأكثرهم كفروهم أو ضللوهم. الأئمة كفروا الجهمية الأوائل، كثير منهم كفروهم، ولم يكفروا المعتزلة، لأن الذي يجمع بين الجبر الخالص والإرجاء الخالص والتجهم الخالص لا يكون في الغالب إلا زنديق. أما المعتزلة فعندهم انحراف لا شك، وهم الذين أصلوا هذا البلاء، وهم أصل علم الكلام، إلا أن حالهم يدل على أن فيهم تدين، وليس زنادقة مثله، فلذلك والله أعلم أن الأئمة لم يكفرهم، والله أعلم. وعلم أن هذا القول الساري في هؤلاء المتأخرين هو مذهب المريسية، إذا علم هذه الأمور والملابسات كلها تبين الهدى لمن يريد الله هدايته ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول شيخ الإسلام: والفتوى لا تحتمل البسط في هذا الباب، وإنما نشير إشارة إلى مبادئ الأمور، من أين بدأت، والعاقل يسير فينظر ويعتبر. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.